كلمة الوضع أردت أن أحدثكم به بين يدي نواسل الفضل عشان المسلم يخلي بينه من وقته ربي ولدك ربي زوجتك جوارك من في بيتك أن الوقت هو أغلى ما تملك في هذه الحياة. مستحيل أبداً أن يضيع من المسلم شهر رمضان. اوعى اوعى اوعى تضيع مواسم الفضل دي والله هتخسر سبحان ربي العظيم. خلي بالك رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. يبقى سبحان ربي العظيم مذنب نفسك 16 ساعه او 17 ساعه صيام والاخر ما فيش اجر. ليه؟ بسبب مسلسلاتها لطف وافلام مالهاش اي لازمه. خلي بالك من الوقت. قلت لك على المنبر بيعدونا لك والله من خمسه او سته. شوف من رمضان اللي فات يبداوا يشوفوا مسلسلات رمضان الجامعه. سبحان الله العظيم كنا في مدينه الانتاج الاعلامي كنا في قناه الرحمه سبحان الله العظيم من شهر فات والله يا اخي حتى وصل بهم الحال بيصوروا قدام الشارع اللي في قناه الرحمه في شارع مدح السلام. سبحان ربي العظيم بيعدونا لكم من خمسة سبحان من رمضان اللي فات. الواحد حزين على الأمة. تروح سبحان الله العظيم طريق أكتوبر أنت الإنتاج مليانة مسلسلات ومليانة أفلام. يا ريت حتى يبقى مسلسل أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة. لا ده ما شاء الله 35 مسلسل في رمضان. تطلع من هنا تدخل هنا تدخل من هنا تطلع هنا. طب هو في كم ساعة في رمضان أصلاً عشان المسلم يتابع ده ولا يتابع؟ سبحان ربي العظيم ده قنوات الدينية بيننا الآن ورب الكعبة. الصدق مع نفسي ما بينظرش أصلا إلى القنوات الدينية. ليه مش لاقي وقت؟ يبقى سبحان الله العظيم طول النهار في عمله. يبقى من بعد ما يصلي في المسجد يروح يفطر يرجع تاني للتراويح هيتابع فين؟ فسبحان ربي العظيم خلي بالك من الوقت. نعمتان نعمة ما انتش واخد بالك. لما سبحان الله العظيم احدنا يركض على فراش موته بيفتكر النعمة ان كان سبحان الله العظيم مخدوع في الصحة والفراغ فراغ قاتل. نسأل الله ان يرفع عنا ربك اللهم ردنا الى دينك. فراغ قاتل سبحان ربي العظيم بيقتل الشباب. بتلاقي في معاصي سر بقى وبتلاقي في سبحان الله العظيم افلام ما همش لاقي حاجة يعملها. دورك ايها الاب يعني الشباب زمايلي سبحان الله الشاب داير مش لاقي قدوه افتقد والد الابوه والد التوجيه. ما هو الاب شغال سبحان الله العظيم المأكل والمشرب لدفنة اليد الان من غلاء الاسعار فبيبقى طول النهار شغال عايز يجيب الطعام والشراب. مفيش بقى قدوه في البيت تربي. طيب خلي بالك من وقت من ولدي الاولاد سبحان ربنا العظيم نعمه ستسال عنها بين يدي الله. ومع ذلك املا القلوب بالامل في الله جل جلاله. مهما بلغت ذنوبك مهما ضيعت مهما قصرت مهما ضيعت عدد سنوات من عمرك لا تتوب وعد الى الله جل وعلا وربك سيمحو لك وسيغفر لك كل ذنوبك. اي أيوة والله شايف الفضل شايف الكريم جل جلاله. لأن تسمع دي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أول الآية قل إيه قل يا إيه المذنبين العصاة بينادي عليهم بعبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب ان شاء الله ربنا يبلغك رمضان ان شاء الله عز وجل بقلب صافي. من مشكله الامه الان في عدم العوده الى الله سبحان الله العظيم. عد الى الله والله هتسعد هتسعد في الدنيا قبل الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في روايه البخاري كان يقول ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني رسول الله يتوب الى الله في اليوم 100 ده الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى ربه 100 مرة. نحن الآن بقى في هذا العصر محتاجين أن نتوب إلى الله عز وجل مش 1000 ده 10,000 مرة. مسلم فإني رسول الله أطهر الله واستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. توبة. شوف ربنا عز وجل في نداء يملأ القلوب بالأمل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها معلش والله يا أيها المسلمين، لا أيها المؤمنون، أثبت لهم صفة الإيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عايز تفلح في الدنيا والآخرة جدد التوبة، جدد الأوبة، استغفر ربك جل وعلا في الليل والنهار. نتيسر لك، نتيسر لك توبة. يا على جمال التوبة لما تكون تبكي بالليل كده، سبحان الله العظيم، تبكي بالليل، افتح قلبك للملك وقول لي يا رب اعطيني، يا رب فرج عني، يا رب اهدي اولادي. والله العظيم هيعطيك لانه الكريم جل جلاله. يبقى الامه الان عايزه من يذكرها بالله، عايز واحد ياخد بايدك. برايكم كده يا احباب لما تعملوا جروب على الواتس او حتى تذكروا انفسكم، يبقى اخ واخوه كده سبحان الله زي 3-4 مجموعه يصحوا بعض كده قبل الفجر نص ساعه، يقوموا الليل في الوقت ده وينزلوا سبحان الله العظيم من بيتهم بالبيت الى الفجر. ايه رايك لو طبقنا دي؟ ما هو الواحد لوحده سبحان الله العظيم يبقى عايز حد يشجعه وعايز يهمه. اخوك المسلم هياخد في ايدك. ما تتفق مع واحد صاحبك الوقت وانت قاعد الان، قول له صحينا النهارده في الفجر، ايه رايك في الموضوع ده؟ عشان تنزل الى بيت الله عز وجل، عشان تسعد بالطاعه، عشان تدخل شهر رمضان وانت مستعد ومهيئ لرحمات الله ونفحات الله. شوف احنا بنقول في رمضان عرض قلبك لنفحات الله ليه؟ شوف كل ليله على ارتقاء من النار، ليه ما تحرصش من الان ان انت تكون مع الذين سيرتقون باذن الله عز وجل من اول ليله في رمضان؟ انا عايز اشوف، عاوز اشوف. انتبه، وقت، الوقت سنه ورا سنه عماله تمر، سنة ورا سنة. كنت عندك 30 سنة من سبحان الله العظيم، من سنة ولا اثنين الوقت بقى عندك 50. خلاص قربت المشارف جاية والشباب وهتفكر ان انا بقول ان كده بس، لا ده الموت سبحان الله العظيم ما في يوم والله عندنا في المنصورة ما في يوم يمر علينا في قريتي الا ونسمع فيه خبر حبيب او قريب، لا سيما من الشباب. والله اخ فضل الحسن على خير كان زميلي في الدراسه هو يكفرني عني بسنه، مات امبارح في السعوديه اسال الله ان يرحمه، وتفاجئ والله كان صحيح ليس مريض، مات فجاه شاب زي الورد سبحان الله العظيم في القريه عندنا هناك، سافر ليجيب جوازته سبحان الله العظيم، مات هناك وهيدفن هناك وسيبعث ان شاء الله عز وجل من هناك. عندنا في الجمعيه الشرعيه من شهر تقريبا الله العظيم يا اخوه مر علينا يوم في صلاه الظهر 3 جنازات، واحد نحش ثاني ثالث، تخيل معي والله منهم 70 سنة ومنهم المراه 40 سنة ومنهم شاب عنده 22 سنة. شوف لما ثلاثه كده يصطفوا ونصلي عليهم في ساعه واحده في يوم واحد، يبقى خلي بالك هو محدش ضامن نفسه. انت ما انتش ضامن الان انك تذهب الى بيتك، والله العظيم ما انت ضامن. ما تقولش انا صحيح انا معافى، لا ده موت الفجأة والله العظيم كذب. من علامات الساعة الان موت الفجأة، وآه قد تحققت، مش كلامي ده كلام مشايخنا سبحان الله العظيم. توبة، لو لم نخرج من اللقاء اليوم الا بالتوبة. ازاي يكون مسلم صادق مع ربه جل جلاله وملوش حال كده مع الله بالليل، مع ربه بالليل يكلم الله يرفع الأمة عن الأمة؟ خلي بالك لو يعلم العبد من بديع كلام شيخنا الشيخ حفظه الله يقول لو يعلم العبد ما في الذكر من شرفه أمضى الحياة بتسبيح وتهليل، لو يعلم الناس ما في الذكر من شرفه شرف لم يلهيهم عنه تجميع الدنانير، ولم يبالوا بأوراق ولا ذهب، ولو تجمع آلاف القناطير فأكثر ذكره في الأرض ذهبا، أكثر ذكره في الأرض ذهبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا، نادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذي النون ابن متى. ولا تقل الصبا، ولا تقل الصبا والعمر فيه مجال، فكر كم صبيا قد دفنت، فكر كم صبيا قد دفنت، لا تضحك مع السفهاء لهوى فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ولا تقل الصبا والعمر فيه مجال، وفكر كم صبيا قد دفنت، تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، ويدعوك القبر، ويدعوك القبر، ويدعوك القبر دعاء صدق، ألا يا صاحبي أنت أريد أنت. فيش مفر، عايز المسلم يقبل على الله بهم عالية. الطالب الفاشل أعزكم الله اللي بيجي في آخر أسبوع يقول لك أذاكر الأسبوع ده عشان أنجح، مش هينجح لو جمع أقول بالعافية يبقى ربنا كرم. كذلك شهر رمضان، هتجي في اول الشهر وتقول هبدا بقى وهفوز في رمضان، هتعدي يوم اثنين ثلاثه اول عشره زي ما بنشوف، بعد كده بتلاقي الهمم بهمت. مش هبالغ لو قلت كتير من الناس بيصلي معانا العشاء ويمشي، ما بيقعدش للتراويح. ليه؟ ما هيقش قلبي، ما ضربش النفس على الصيام مثلا. هو شعبان جاي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا. ضرب نفسك الصيام عشان تدخل رمضان بهمه عاليه. وعاوز اختم مع حضراتكم بقراءه القران. ايها الولد الكريم، منذ متى وانت لك ورد في كتاب الله؟ ايه حالك مع القران؟ من امتى اخر مره مسكت فيها المصحف؟ كانت امتى؟ اقول لك ما تزعلش، من رمضان اللي فات الا ما رحم الله. القران الذي ضيعته الامه فضلت وهانت وزلت ووصلت الى ما وصلت اليه الان. ازاي مسلم صادق الايمان لا يكلم الرحمن؟ كيف لمسلم صادق الايمان ان يتخلى عن قران ربه؟ قران يا احبابي ولو صفحه، ولو صفحه حافظ عليها من الان، لتمتع بصرك ولتسعد قلبك بالنظر يوميا في كتاب الله. شوف القران ده، هو الطالب اللي عايز ينجح، والله القران ده اللي يخليه يفلح ويخليه يكسب في الدنيا والاخره. شوف جرب بس كده صفحه من كتاب الله في اليوم، والله ستجد اثرها في قلبك وفي زوجتك وفي اولادك وفي رزقك وفي مالك، ببركه ماذا؟ ببركة القرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم يقول اقرأ القرآن. تحب النبي؟ طيع. يعني المحبة مش كده، المحبة اتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. صفحة من كتاب الله في اليوم كده، بكره تبقى صفحتين، بعد يبقى اسبوع، تقبل على الطاعة في رمضان، تقرا كل ثلاث ايام زي السلف، تختم كل ثلاث ايام. اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يقول النبي صلي لا حسد الا في اثنتين، ما فيش حسد الا في اثنين. والحسد هنا بمعنى الغبطه، مش الحسد الثاني، الغبطه تمني ما عند الغير دون زوال. اه عنده اموال اخبطه واستر الله ان يوسع عليه. لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل والنهار، رجل آتاه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل والنهار. وعند مسلم من حديث نواس بن سعاد انه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم أهل القرآن؟ اللي بيقرأوا بس، الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف، طير مرصوص كده، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. بقرة آل عمران، اوعى تحرم نفسك يا مسلم من هذا الظن. ليه؟ عشان الدنيا والآخرة، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة بلقاء الله. الصيام كان عند الترمذي، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، الصيام يتكلم، الله جل وعلا قادر على أن يجعل الصيام يتكلم. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال المصطفى: فيشفعان، يشفع فيك الصيام ويشفع فيك القرآن. مين منا يا اخواننا اللي مش عايز القرآن يقف كده بين يدي الله ويقول: يا رب، كان بيقوم بالليل، يا رب اعفو عنه، يا رب فضل. ورب الكعبة الغافل المحروم من حرمه الله، كله متوقف الآن على الوقت. اترك بقى المسلسلات شوية والأفلام شوية واتفرج لمواسم الطاعة اللي هي دي. حصل حصل عبادة وحصل طاعة لله جل جلاله. معلش طولنا شوية، بس هي أول مرة شفت أحباب الوجوه المشرقة دي. سعدنا والله برؤية هذه الوجوه الطيبة. أشهد والله أن أنا أحبكم في الله، والكلمات خرجت من القلب أسأل الله أن تصل إلى القلب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.